بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. التفسير الميسر، الصحيفة 8. نسأل الله تعالى فضله ورحمته. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. واذكروا نعمتنا عليكم حين أنقذناكم من بطش فرعون وأتباعه وهم يذيقونكم أشد العذاب، فيكثرون من ذبح أبنائكم وترك بناتكم للخدمة والامتهان، وفي ذلك اختبار لكم من ربكم، وفي إنجائكم منه نعمة عظيمة تستوجب شكر الله تعالى في كل عصوركم وأجيالكم. وإذ نجيناكم، واذكروا ذلك، أي اذكروا إذ نجينا أسلافكم وآباءكم، فاعتدها منة عليهم لأنهم نجوا بنجاتهم، ومآثر الآباء مفاخر الأبناء، والنجاة التنجية من الهلكة بعد الوقوع فيها. وهذا من تعداد النعم التي أمر الله بذكرها لأجل شكرها من آل فرعون، أتباعه وأشياعه وقومه ومن كان على دينه، سموا بذلك لأنهم تؤول أمورهم إليه بنسب أو صحبة أو اتباع. يسومونكم أي يكلفونكم ويوردونكم ويذيقونكم ويولونكم سوء العذاب، أي شديد العذاب، بمعنى ما ساءهم من العذاب، وهو أشد العذاب وأسوأ العذاب. وهو يذبحون أي يقتلون، وهنا ملمح مهم نبه عليه الطبري فقال، وأضاف الله جل ثناؤه ما كان من فعل آل فرعون ببني إسرائيل من سومهم إياهم سوء العذاب وذبحهم أبناءهم واستحيائهم نساءهم إليهم دون فرعون، وإن كان فعلهم ما فعلوا من ذلك كان بقوة فرعون وعن أمره لمباشرتهم ذلك بأنفسهم. فبين بذلك أن كل مباشر قتل نفس أو تعذيب حي بنفسه وإن كان عن أمر غيره ففاعله المتولي ذلك هو المستحق إضافة ذلك إليه، وإن كان الآمر قاهرا الفاعل المأمور بذلك، سلطانا كان الآمر أو لصا حاربا أو متغلبا فاجرا، كما أضاف جل ثناؤه تذبيح أبناء بني إسرائيل واستحياء نسائهم إلى فرعون دون فرعون، وإن كانوا بقوة فرعون وأمره إياهم بذلك فعلوا ما فعلوا مع غلبته إياهم وقهره لهم. فكذلك كل قاتل نفسا بأمر غيره ظلما فهو المقتول به عندنا قصاصا، وإن كان قتله إياه بإكراه غيره له على قتله. رحمه الله، ما أحسن كلامه. يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، يستبقوهن أحياء، يعني بذلك الوالدات والمولودات، والنساء اسم جمع لا مفرد له، وواحدة النساء امرأة، وهنا أريد الصغار والكبار. وصنع فرعون، يعني فرعون صنع ذلك لقول بعض الكهنة له إن مولودا يولد في بني إسرائيل يكون سببا له في ذهاب ملكه. ويكون تأويل الآية أي واذكروا نعمتي عليكم إذ نجيتكم من آل فرعون وكانوا من قبل يسومونكم سوء العذاب، وفي ذلكم الذي كانوا يفعلونه بكم بلاء ابتلاء واختبار وامتحان. والإنجاء نعمة عظيمة من ربكم عظيم، وفي تنجيتكم من هذه المحن نعمة عظيمة، والبلاء النعمة والبلاء الشدة. فأصل البلاء في كلام العرب الاختبار والامتحان، ثم يستعمل في الخير والشر، لأن الامتحان والاختبار قد يكون بالخير كما يكون بالشر، كما قال ربنا جل ثناؤه وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. يقول اختبرناهم، وكما قال جل ذكره ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ثم تسمي العرب الخير بلاء والشر بلاء. والسياق والسباق يدل على أن الإنجاء هو المقصود، وفيه ملمح لنا أن الابتلاء بالنعم أشد من الابتلاء بالنقم، فلنحذر نعم الله أن لا نجعلها في مرضاة مسديها. وعود على بدء، فما ذكره الطبري من نسبة العمل للمباشر هو أمر خطير، على كل موظف أن يتنبه عليه وليعلم أن المسؤولية فردية ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. واذكروا نعمتنا عليكم حين فصلنا بسببكم البحر وجعلنا فيه طرقا يابسة فعبرتم وأنقذناكم من فرعون وجنوده ومن الهلاك في الماء. فلما دخل فرعون وجنوده طرقكم أهلكناهم في الماء أمام أعينكم. وإذ فرقنا بكم البحر إنه عطف على وإذ نجيناكم، بمعنى واذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، واذكروا إذ نجيناكم من آل فرعون، وإذ فرقنا بكم البحر، وهي نعمة عظيمة حصل لهم بها تمام الإنجاء، وتجلى لهم ولغيرهم إكرام الله لهم. ومعنى فرقنا بكم فصلنا بكم البحر لأنهم كانوا 12 سبطا، ففرق البحر 12 طريقا، فسلك كل سبط منهم طريقا منهم، فذلك فرق الله بهم البحر وفصله بهم بتفريقهم في طرقه 12. فأنجيناكم أي من الغرق ومن فرعون وجنوده، وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، أي وأنتم تنظرون إلى انطباق البحر عليهم وإنجائكم منهم. ومن الظفر أن يرى المؤمن هلاك عدوه. وهذه القصص من دلائل النبوة، ففي إخبار القرآن على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بهذه المغيبات التي لم تكن من علم العرب ولا وقعت إلا في بني إسرائيل، دليل واضح عند بني إسرائيل على صدق نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآية تذكير للمؤمنين بالإمداد الإلهي، وأن الأمر كله لله، وأن النصر مع الصبر، وأن الإمداد يكون مع الإخلاص والمتابعة والسير على الصراط المستقيم، وأن الخذلان وهو الترك والتخلية بأن يخلي الله بين العبد وعدوه إذا خالف أمر الله. فعلى الإنسان أن يحذر. وربنا جل جلاله أسند فرق البحر إلى ذاته العلية ليدل أن القوم عبروا البحر وقطعوه ورعاية الله تحفهم. نسأل الله نحفنا جميعا برعايته في أجسامنا في بيوتنا في جميع أمورنا. لذا قال فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون، ففيه بيان للمنة العظمى التي امتن الله بها عليهم، وهي فرق البحر العظيم. وما سمي بحرا إلا لاتساعه، وقد ترتب على هذه الرعاية الربانية والمنحة الإلهية أمران: أولهما نجاتهم، وثانيهما هلاك عدوهم، وهما نعمتان عظيمتان. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. واذكروا نعمتنا عليكم حين واعدنا موسى 40 ليلة لإنزال التوراة هداية ونورا لكم، فإذا بكم تنتهزون فرصة غيابه هذه المدة القليلة، وتجعلون العجل الذي صنعتموه بأيديكم معبودا لكم من دون الله، وهذا أشنع الكفر بالله، وأنتم ظالمون باتخاذكم العجل إلها. وإذ واعدنا من المواعدة، وهو من الله الأمر ومن موسى القبول، وذلك أن الله وعده بمجيء الميقات لينزل عليه التوراة المتضمنة للنعم العظيمة والمصالح العميمة. ففي هذه الآية بيان نعمة التوراة على بني إسرائيل، والتوبيخ على عبادة العجز. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، أي تمامها للتكلم معه. وجاء ذكر الليلة لأن العرب كانت تراعي في حسابها الشهور والأهلة، فأول الشهر الليالي، فلذلك أرخت بالليالي وغلبتها على الأيام واكتفت بذكر الليالي على الأيام. والليلة الوقت من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني، واليوم من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. ثم اتخذتم العجل معبودا، والعجل هو ولد البقرة، من بعد خروجه عنكم للميقات، وأنتم ظالمون واضعون العبادة في غير موضعها، لأن العبادة لا تنبغي إلا لله عز وجل. وعبدتم أنتم العجل ظلما منكم ووضعا للعبادة في غير موضعها، وهذا تنبيه على أن كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم ليس بأعجل من كفرهم وعبادتهم العجل في زمن موسى عليه السلام. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. ثم تجاوزنا عن هذه الفعل المنكر، وقبلنا توبتكم بعد عودة موسى، رجاء أن تشكروا الله على نعمه وأفضاله، ولا تتمادوا في الكفر والطغيان. ثم عفونا عنكم، تركنا معاجلتكم بالعقوبة، وجيء بي ثم التي تفيد التراخي، لتفاوت ما بين فعلهم القبيح مع ألطاف الله في شأنهم. فعفونا أصله من العفو، من عفة الريح الأثر إذا طمسته، فالعفو هو طمس الله أثر الذنب تجاوزه حتى لا يبقى له أثر يتضرر به العبد. من بعد ذلك، أي من بعد اتخاذكم العجل إلها، والإشارة في قوله ذلك إلى اتخاذهم العجل إلها، وهو ذلك الذنب العظيم وأشار إليه إشارة البعيد، لأن مثل هذا الفعل يجب أن يتباعد منه تباعدا كليا. وكل الذنوب صغيرها وكبيرها ينبغي التباعد عنها. لعلكم تشكرون، أي لكي تشكروا نعمتي بالعفو والنعمة وعدم استئصالكم بالعذاب. فمعنى لعل في هذا الموضع معنى كي، ومع كون الآية في سياق ذكر بني إسرائيل فإن شكر المنعم واجب على كل أحد. قال سفيان بن عيينة: على كل مسلم أن يشكر ربه عز وجل، لأن الله قال: لعلكم تشكرون. والشكر هو الطاعة بجميع الجوارح لرب الخلائق في السر والعلانية. قال الحسن البصري: شكر النعمة ذكرها. قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. وقال العلماء: شكر كل نعمة أن لا يعصى الله بعد تلك النعمة. وقالوا: حقيقة الشكر معرفة المنعم، وأن لا تعرف لنفسك في النعمة حظا، بل تراها من الله عز وجل. قال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. فمعنى شكر العبد لربه هو أن يستعمل نعمه في طاعاته. فهذه العين الباصرة التي أنعم عليه بها وفيها من عجائب القدرة، شكرها أن لا ينظر بها إلا إلى ما يرضي الله. وهذه اليد الباطشة التي أنعم عليه بها، شكر نعمتها أن لا يبطش بها إلا فيما يرضي الله. وهذا اللسان الذي يبين به ويفصح عما في ضميره، شكره أن لا ينطق به إلا فيما يرضي الله. وهذه الأجهزة الباهرة التي بين أيدينا لا نستعملها إلا فيما يرضي الله. وهكذا في جميع سائر النعم والمنح البدنية والمالية إلى غير ذلك مما لا نحصيه، فله الحمد والشكر والثناء الحسن. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. واذكروا نعمتنا عليكم حين أعطينا موسى الكتاب الفارق بين الحق والباطل، وهو التوراة، لكي تهتدوا من الضلالة. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان، أي واذكر إذ أعطينا موسى التوراة. وهذا عطف تفسيري، يعني التوراة الفارق بين الحق والباطل والحلال والحرام. والعرب تكرر الشيء إذا اختلفت ألفاظه على التأكيد، وبيان معنى الاشتقاق، يعني الجامع بين كونه كتابا منزلا وفرقانا يفرق بين الحق والباطل. لعلكم تهتدون، أي لكي تهتدوا بذلك الكتاب من الضلال، بمعنى لكي تهتدوا بالتدبر فيه والعمل بما يحويه. فتهتدون معناه تسلكون طريق الهدى من طاعة الله جل وعلا بامتثال أوامره واجتناب نهيه. وفي هذه الآية تذكير بنعمة نزول الشريعة. قال أبو حيان في البحر المحيط: وقد تضمنت هذه الآيات الكريمة من ذكر الامتنان على بني إسرائيل فصولا، منها فرق البحر بهم على الوجه الذي ذكر من كونه صار 12 مسلكا على عدد الأسباط، وبين كل سبط حاجز يمنعهم من الازدحام دون أن يلحقهم في ذلك استيحاش، لأنه صار في كل حاجز كوا بحيث ينظر بعضهم إلى بعض على ما نقل. وهو من أعظم الآيات الدالة على صدق موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وهذا الفرق، وهو النعمة الثالثة، لأن الأولى هي للتفصيل، والثانية هي الإنجاء من آل فرعون، والثالثة هي هذا الفرق وما ترتب عليه من إنجائهم من الغرق وإغراق أعدائهم، وهم ينظرون بحيث لا يشكون في هلاكهم. ثم استطرد بعد ذلك إلى ذكر النعمة الرابعة، وهي العفو عن الذنب العظيم الذي ارتكبوه من عبادة العجل، فذكر سبب ذلك، وأنه اتفق ذلك لغيبة موسى عنهم لمناجاة ربه، وأنهم على قصر مدة غيبته انخدعوا بما فعله السامري هذا ولم يطل عليهم الأمد، وخليفة موسى فيهم أخوه هارون ينهاهم فلا ينتهون، ومع هذه الزلة العظيمة عفى عنهم وتاب عليهم، فأي نعمة أعظم من هذه؟ ثم ذكر النعمة الخامسة، وهي ثمرة الوعد، وهو إتيان موسى التوراة التي بها هدايتهم وفيها مصالح دنياهم وآخرتهم، وجاء ترتيب هذه النعم متناسقا. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. واذكروا نعمتنا عليكم حين قال موسى لقومه إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل إلها فتوبوا إلى خالقكم بأن يقتل بعضكم بعضا، وهذا خير لكم عند خالقكم من الخلود الأبدي في النار، فامتثلتم ذلك، فمن الله عليكم بقبول توبتكم، إنه تعالى هو التواب لمن تاب من عباده الرحيم بهم. وإذ قال موسى لقومه، أي واذكروا إذ قال موسى لقومه الذين عبدوا العجلة يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم. فظلم النفس تدنيسها بالذنوب، وأصل الظلم في لغة العرب هو وضع الشيء في غير محله، فكل من وضع شيئا في غير محله فقد ظلم. وأكبر أنواع الظلم أي وضع الشيء في غير محله وضع العبادة في غير من خلق، فمن عبد غير خالق السماوات والأرض فقد وضع العبادة في غير موضعها، ولذا هو ظالم. ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجلة أي إلها فتوبوا إلى بارئكم، أي ارجعوا إلى طاعة خالقكم وإلى ما يرضيه عنكم، فبارئكم يعني خالقكم الذي خلقكم وقد عبدتم معه غيره. قالوا كيف نتوب؟ قال فاقتلوا أنفسكم، أي ليقتل البريء منكم المجرم، ذلكم أي التوبة خير لكم عند بارئكم، يعني بذلك توبتكم بقتلكم أنفسكم وطاعتكم ربكم خير لكم عند بارئكم، لأنكم تنجون بذلك من عقاب الله في الآخرة على ذنبكم وتستوجبون به الثواب منه، فتاب عليكم قبل توبتكم، إنه هو التواب الرحيم، يعني الراجع لمن أناب إليه بطاعته إلى ما يحب من العفو عنه، ويعني بالرحيم العائد إليه برحمته المنجية من عقوبته. هذه نعمة أخرى، وهي نعمة نسخ تكليف شديد عليهم كان قد جعل جابرا لما اقترفوه من إثم عبادة الوثن، فحصل العفو عنهم بدون ذلك التكليف فتمت المنة، وبهذا صح جعل هذه منة مستقلة بعد المنة المتضمنة لها، قوله تعالى ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. واذكروا إذ قلتم يا موسى لن نصدقك في أن الكلام الذي نسمعه هو كلام الله حتى نرى الله عيانا، فنزلت نار من السماء رأيتموها بأعينكم فقتلتكم بسبب ذنوبكم وجرأتكم على الله. أي واذكروا نعمتي عليكم في بعثي لكم بعد الصعق، إذ سألتم رؤيتي جهرة عيانا مما لا يستطاع لكم ولا لأمثالكم، فرؤية الله ألذ اللذائذ والنعم، والأرض عصي الله فيها كثيرا فلا يراه فيها أحد. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك، يعني الذين تعنتوا على موسى واستكبروا على أمر الله مع ما رأوه من المعجزات ودلائل النبوة، لن نؤمن لك، لن نصدقك، ولن ننقاد لك، ولن نعترف لك بما جئت به حتى نرى الله جهرة أي عيانا لا يستره عنا شيء، فأخذتكم الصاعقة وهي نار جاءت من السماء فأحرقتهم جميعا عقوبة لهم عما بدا منهم من العجرفة وقلة الاكتراث بالمعجزات، وأنتم تنظرون إليها حين نزلت. وإنما أخذتهم الصاعقة لأنهم امتنعوا من الإيمان بموسى عليه السلام بعد ظهور معجزته حتى يريهم ربهم جهرة. فالإيمان بالأنبياء واجب بعد ظهور معجزتهم، ولا يجوز اقتراح المعجزات عليه، فلهذا عاقبهم الله تعالى. وهذه الآية توبيخ لهم على مخالفة الرسول مع قيام معجزته كما خالف أسلافهم موسى مع ما أتى به من الآيات الباهرة والحجج القاهرة. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. ثم أحييناكم من بعد موتكم بالصاعقة رجاء أن تشكروا نعمة الله عليكم، فهذا الموت عقوبة لهم. ثم بعثهم الله لاستيفاء آجالهم. ثم بعثناكم، نشرناكم، وأعدناكم أحياء، وهنا محل النعمة والمنة. وفي استعمال ثم إشارة إلى التراخي وأن ثمة كلاما مطويا، إذ إن موسى دعا ربه حين ذاك كما سيأتي في سورة الأعراف. وبسبب أن الإحياء بعد الموت عظيم جاء التعبير بضمير التعظيم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، أي لعلكم تشكرون نعمة البعث ونعم الله الدارة، ولعلكم تشكرون نعم ما كفرتموه من النعم المتتابعة. ولفظ الشكر يتناول جميع الطاعات لقوله تعالى اعملوا آل داود شكرا. وفي الاتيان بلعل فيه إبهام معلومة بأن فيهم من يشكر وفيهم من لا يشكر. وفي هذه الآية العظيمة التي جعلها الله في بني إسرائيل دليل قاطع على البعث يوم القيامة ليعمل المرء لهذا اليوم وليستعد في جميع الأيام لهذا اليوم. وعلينا أن نراجع أنفسنا في هذا الواجب المتكرر، وهو واجب شكر المنعم سبحانه وتعالى، وهو القيام بطاعته إقرارا بالقلب واعترافا باللسان وعملا بالأركان، فيعترف بقلبه أنها من الله ويتحدث بها بلسانه اعترافا لا افتخارا، ويحمد الله عليها ويقوم بطاعة الله بجوارحه، وهذا لازم، فإن الله أثبت الحكمة في الإعادة فقال لعلكم تشكرون. فنعلم أننا موجودون الآن للعلم بالله وبأسمائه وصفاته وكلامه، ولأجل الشكر لله بعبادته بما شرعه. فعليك أن تفكر دائما أننا قد وجدنا لأجل العلم والعمل. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. واذكروا نعمتنا عليكم حين كنتم تتيهون في الأرض، إذ جعلنا السحاب مظللا عليكم من حر الشمس، وأنزلنا عليكم المن وهو شيء يشبه الصمغ طعمه كالعسل، وأنزلنا عليكم السلوى وهو طير يشبه السمان، وقلنا لكم كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تخالفوا دينكم، فلم تمتثلوا، وما ظلمونا بكفران النعم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، لأن عاقبة الظلم عائدة إليهم. لما ذكر الله تعالى ما دفعه عنهم من النقم شرع سبحانه يذكرهم بما أسبق عليهم من النعم. وظللنا عليكم الغمام وجعلنا الغمام تظلكم، أي سترناكم عن الشمس في التيه للسحاب الرقيق. وجاء بضمير العظمة نا إشارة إلى عظم النعمة، والظل من الحر من النعم على العباد. والعرب كانت تقول انظر إلى الشمس إذا سترتها تلك السحب ألا ننتفع بها، بل ننعم بالضوء والهواء البارد ونحيا ونسير في الصحارى القاحلة، ولو لم تستر تلك السحب الشمس لأحرقت الرمال أقدامنا وأذابت حرارة الشمس الوعي من رؤوسنا وعطلت مصالحنا. والغمام هو السحاب الأبيض، وربنا فعل هذا بهم ليقيهم حر الشمس نهارا وينجلي في آخره ليستضيء بالقمر ليلا. فالغمام من الغم وأصله التغطية والستر، ومنه يقال للقلب الحزين مغموم لأن الحزن غطى قلبه، وللسحاب غمام لأنه يغطي وجه الشمس، وقيل للسحاب سحاب لأنه ينسحب بمسيره. وأنزلنا عليكم المن كل ما امتن الله به عليهم من طعام وشراب وغير ذلك مما ليس لهم فيه عمل ولا كد. فالمن المشهور إن أكل وحده كان طعاما وحلالا، وإن مزج مع الماء صار شرابا طيبا، وإن ركب مع غيره صار نوعا آخر. ولكن ليس هو المراد من الآية وحده، والدليل ما روى البخاري من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. فمعنى من المن أي مما من الله به على خلقه بلا زرع ولا تكلف سقي. فالمن اسم جنس لا واحد من لفظه، ومنه مادة صمغية تسقط على الشجر تشبه حلاوة العسل. والسلوى هي طائر أمثال السمان، وهو طائر بري لذيذ اللحم سهل الصيد، كانت تسوق لهم ريح الجنوب كل مساء فيمسكونه قبضة. وربما دخل العسل في معنى السلوى. كلوا من طيبات أي قلنا لهم كلوا من حلالات، وهو أمر إباحة وإرشاد وامتنان، فالطيب الحلال لأنه طاب، والحرام يكون خبيثا، وأصل الطيب الطاهر، فسمي الحلال طيبا لأنه طاهر لم يتدنس بكونه حراما. فالطيب هو المباح الذي يستطيبه الطب وتتلذذ به النفس، وأكل الطيبات يورث الرضا عن الله. وما ظلمونا بإبائهم على موسى وعصيانهم أمر الله، فمعصية الرسول معصية لله تعالى، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون لأن وباله عليهم، ولأنهم قابلوا النعم بالمعاصي. وفي ذلك تقرير لقاعدة مهمة، وهي أن كل ما يطلبه الدين من العبد فهو لمنفعة العبد نفسه، وكل ما ينهاه عنه فإنما يقصد به دفع الضرر عنه. وما ظلمنا يعني بتلك الأفعال المخالفة لأوامرنا، لأن الله لا تضره معصية العاصي كما لا تنفعه طاعة الطائعين، فالله هو الغني بذاته القائم على كل نفس، وكل نفس غير مستغنية عن الله بل مفتقرة إليه. وفي هذه الآية دليل على أن كل ما يطلبه الله من عباده فإنما نفعه لهم، وما ينهاهم عنه فإنما ذلك لدفع ضر يقع عليهم. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.